بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. وبعد، ففي المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. تهديد المؤمنين بإتيان قوم آخرين إن ارتدوا، يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله يستبدل به من هو خير لها منه وأشد منع وأقوم سبيلا، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال تعالى: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، أي بممتنع ولا صعب. قال تعالى ها هنا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، أي يرجع عن الحق إلى الباطل، وهذا خطاب عام إلى يوم القيامة. قوله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذه صفات المؤمنين الكمل، أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه، متعززا على خصمه وعدوه، كما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الضحوك القتال، فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه. قوله عز وجل: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، أي لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله وإقامة الحدود وقتال أعدائه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يردهم عن ذلك رد ولا يصدهم عنه صاد ولا يحيك فيهم لوم لائم ولا يحيك فيهم لوم لائم ولا عذل عاذل. روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن كنز من كنوز فإنهن من كنز تحت العرش. وثبت في الصحيح ما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يتحمل من البلاء ما لا يطيق، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي من اتصف بهذه الصفات فإنما أي من اتصف بهذه الصفات فإنما هو من فضل الله عليه وتوفيقه له، والله واسع عليم، أي واسع الفضل عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه. قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أي ليس اليهود بأوليائكم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أي ليس اليهود بأوليائكم، بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين. قوله: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أي المؤمنون المتصفون بهذه الصفات من إقام الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام، وهي عبادة الله وحده لا شريك له،